بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة قبل استحالته. قبل استحالته، هذا تنصيص من المصنف في هذا الموضع بما يتعلق بستر العورة، وبما تصح به أو يصح به الستر وما لا يصح، لأنه ينبني عليه أن معرفة المحرمات من الألبسة في الأصل على قاعدة المذهب أنه منهي عنها، وإذا كانت منهيا عنها فحينئذ إذا صلى بها فعلى القاعدة لا تصح الصلاة. ولذلك عدد المصنف ما يحرم وما لا يحرم وما يكره إلى آخره. ويحرم استعمال منسوجه، تحريم كما هو معلوم طلب ما تعريف التحريم؟ طلب الكف. هل يصح تعريف التحريم طلب الكف؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جاسم. ما طلب الكف دخل فيه المكروه، لأن طلب الكف يصدق على الطلب الجازم وطلب غير الجازم. طلب الجازم، طلب الكف الجازم هو تحريم، طلب الكف غير الجازم هو المكروه. إذا قال يحرم مراده به ما طلب الشارع كف عنه طلبا جازما، بحيث يترتب الثواب على الترك، ويترتب بالنية، ويترتب العقاب على الفعل، على الفعل. ولذلك قال: ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا أو امتثالا. حينئذ بهاتين القيدين يصح أو يكون التعريف للتحريم. ويحرم استعمال منسوج، قيده في الشرح بقوله على الذكر، لأن ما سيأتي من التحريم لثياب الحرير أنها كذلك، لأنه قال: وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور. فقوله على الذكور متعلق بقوله يحرم، حينئذ التحريم هنا متعلق بماذا؟ بالذكر دون الأنثى. وأما الأنثى فيحل لها استعمال الذهب مطلقا، هذا هو الأصل. إذن يحرم على الذكر لا على الأنثى، لا على الأنثى. وألحق كثير من الفقهاء تحريم هنا مصبا على الذكر، ومثله الخنثى لأنه مشتبه، حينئذ تردد بين الإباحة والحظر، وإذا تردد الأمر بين الإباحة والحظر غلب جانب الحظر. وإلا الخنثى لم يعرف هل هو ذكر فيحرم عليه أو أنه أنثى فيباح له. حينئذ من باب التردد بين الأمرين، الإباحة من جهة كونه أنثى والتحريم من جهة كونه ذكرا، حينئذ صار الأمر مستوي. وإذا تردد الأمر بين التحريم والإباحة حينئذ غلب جانب التحريم. ولذلك ألحق بالذكر الخنثى، وقالوا يحرم على الذكر ويحرم كذلك على الخنثى لا الأنثى. يحرم ماذا؟ استعمال منسوج، استعمال منسوج يحرم استعماله. استعمال هذا فاعل يحرم، الذي حرم هو الاستعمال. هذا القاعدة الأصلية عند الأصوليين، أن هذه الأحكام إنما هي منصبة على الصفات لا على الذوات. ولذلك إذا جاء مظاهره أن الحكم منصب على الذوات لابد من التأويل. حرمت عليكم الميتة، ما المراد بالميتة هنا؟ أكلها. حينئذ أكل الميتة، الأكل صفة من صفات المكلف، وهو الذي يتعلق به الحكم الشرعي. ولذلك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا بالذوات المنفصلة عن المكلف، وإنما بفعل المكلف. والاستعمال لا شك أنه من فعل المكلف، فجعل القاعدة الأصلية عند الأصوليين. استعمال ماذا؟ منسوج خصصه وقيده، لأن الاستعمال مطلق، قيده بقوله منسوج، وهذا من باب التخصيص. التخصيص كما يكون بالوصف يكون كذلك بالإضافة. هنا أضاف نكرة إلى نكرة فحصل التخصيص، وكذلك فيه شيء من البيان. منسوج اسم مفعول، نسج الثوب نسجا حاكه يعني خاطه، نسج الثوب نسجا حاكه. والمنسوج المراد به هنا أن يكون منسوجا بذهب، لأنه قال يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب. قوله بذهب جار ومجرور متعلق بقوله منسوج أو بقوله مموه، وحيثما كان ما علق به حينئذ يقدر في الثاني، قدر فيه في الثاني. لماذا؟ لأن الجار المجرور هنا مقيد، فلو بقي اللفظ على إطلاقه لحمل على العموم، لأنه لو قيل مموه بذهب، بذهب متعلق بقوله مموه، حينئذ منسوج صار مطلقا، فيحرم استعمال منسوج مطلقا، سواء كان المنسوج من ذهب أو من فضة أو من قطن أو من حرير أو نحو ذلك مما هو فيه محرم وفيه مباح، ولكن لابد من التقدير. المراد هنا أن المنسوج مقيد بقوله بذهب، إما على جهة الذكر وهو ما ذكره بقوله بذهب يكون متعلقا بمنسوج وهو أولى، لأنه المتقدم، لأنه المتقدم. وإذا اجتمع عاملان ووجد معمول فالأولى أن يسلط عليه الأول ويقدر للثاني، يقدر للثاني. فقوله بذهب متعلق بقوله منسوج، طيب مموه بذهب، بذهب من أين؟ بالتقدير يكون مقدرا. إذن استعمال منسوج، قل منسوج المراد به أن يكون منسوجا بذهب، والمنسوج بذهب أن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب وطرف منه كالكم ونحوه، يعني أن يكون مخاطا بذهب، وأن يجعل الذهب في الثوب. إما أن يكون النسج للثوب كله بالذهب، أو أن يكون من قطن ونحوه ثم يجعل الذهب فيه في بعضه كأطراف الكمين أو طرفه حواشيه من أسفل أو نحو ذلك، بأن يجعل فيه الذهب. وفرق بين أن يكون المنسوج كله من ذهب أو أن يكون بعضه فيه شيء من الذهب. ولذلك اتفق العلماء على تحريم لباس الثوب المنسوج جميعه من خيوط الذهب للرجال. إن كان المنسوج بذهب كله منسوجا بذهب فهو محرم بالاتفاق، محرم بالاتفاق. واختلفوا في اللباس المنسوج منه قدر 4 أصابع فأقل بطانة أو طرازا على قولين، على قولين. هذا يدل على أن ثم فرقا بين النوعين، ما دام أن أهل العلم اتفقوا على أن المنسوج كله بذهب فهو محرم، وأما ما كان فيه شيء من الذهب قدر 1 أصابع فما دون فهذا مختلف فيه على قولين، الجواز والتحريم، الجواز والتحريم. وأما التحريم لما كان من ذهب يعني كله من ذهب فهذا لحديث أبي موسى حرم لباس الحرير والذهب، حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، يعني حرم الذهب وأحل لإناثهم، أحل لي لإناثه. قال حرم أو حرم، حرم على المشهور، حينئذ حرم الذهب، ذهب اسم جنس ودخلت عليه ال، حينئذ أفادت العموم، فالمحرم المنسوج أو المحرم الذهب، سواء كان الذهب خالصا أو كان الذهب مجعولا في غيره كالثوب المخاطب بالذهب، وسواء كان المنسوج بذهب كله أو كان بعضه منسوجا بذهب والآخر لا، فالحكم حينئذ يكون عاما. فهذا دليل واضح بين على التعميم. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي صححه والنسائي، وفيه كلام يعني الحديث فيه ضعف يعني لذاته، وإلا فهو صحيح لغيره. حديث أبي موسى المشهور الذي ذكره المحشي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم برواية أخرى قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها، حرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأبو داود والحاكم وصححه كذلك، والطبراني. وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، سعيد ابن أبي هند عن أبي موسى، قال أبو حاتم إنه لم يلقه، يعني لم يلقه أبا موسى حينئذ، لم يسمع منه هذا الحديث، بل لم يسمع منه شيئا، حينئذ يكون الحديث ماذا؟ يكون هذا السند قطعا، إذا كان منقطعا صار من نوع الضعيف. قال أبو حاتم إنه لم يلقه، وقال الدارقطني في العلل لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي موسى يعني مطلقا. وقال ابن حبان في صحيحه حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح، يعني من حيث هذا السند، والحديث قد صححه الترمذي كما ذكرنا، وابن حزم كما ذكره الحافظ عنه في الفتح. وعلى هذا والحديث يكون منقطعا، وإذا كان منقطعا حينئذ ينظر فيه مقول له من خارج، مع كون رجاله ثقات رجال الشيخين كما نص على ذلك الألباني في الإرواء. فسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئا، لكن في الباب عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه حل لإناثهم. وبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب في هذا السند، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وهو اختلاف لا يضر، اختلاف لا يضر. ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال حديث حسن ورجاله معروفون. وقد روي الحديث كذلك عن جماعة آخرين من الصحابة، منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وزيد بن أرقم، وهذه الطرق كما قال الشوكاني في نيل الأوطار وذكره كذلك الألباني في الإرواء، هذه الطرق كلها متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخلو منه واحدة منها. إذن تحريم الذهب على الرجال هذا ثابت به بالسنة، وثابت بالحديث الذي ذكرنا من حديث أبي موسى. في النظر لحديث أبي موسى وحده حينئذ يقال بأن الحديث ضعيف، لكنه بالحديث الأخرى كحديث علي واضح بين، حينئذ ينجبر الضعف الذي في حديث أبي موسى. إذن دل النص هنا على أن الذهب محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ النص عام يشمل النوعين، ما كان منسوجا كله بالذهب وما كان منسوجا بعضه بالذهب للعموم، للعموم. وأما الخلاف الوارد عند بعضهم بكون المنسوج بعضه بأنه مباح أو أنه محرم، فالخلاف وارد على هل ثبت المخصص لهذا الحديث أم لا. فمن جوز المنسوج بعضه بذهب حينئذ لابد أن يقيم دليلا، فإن قام دليلا اعتبرناه مخصصا، وإن لم يرد حينئذ دليل رجعنا إلى الأصل وهو عموم النص. قد عرفتم وجه العموم، أن قوله الذهب اسم جنس دخلت عليه أل، حينئذ يفيد العموم، سواء كان الذهب خالصا أو كان الذهب موجودا في صنع ثوب، سواء كان الثوب كله من ذهب أو بعضه، فالحديث عام وله أفراد، حينئذ يصدق على العموم بأنه محرم. والمنسوج بعضه فيه قولان، قول الأول الجواز وهو قول الحنفية ورواية عن إمام أحمد ورجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه جائز، والقول الثاني التحريم وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. لماذا؟ لعموم النصوص الدالة على النهي عن لبس الذهب للرجال، جاء النص عاما ناهيا عن لبس الذهب للرجال وهذا يعم، حينئذ المخصص موجود أم لا، هذا محل النزاع. فعند ابن تيمية وبحنيفة وقال بقولهم المخصص موجود، وعند الجمهور أن هذا المخصص لا يعتبر مخصصا، ونرجع إلى الأصل، هذا محل النزاع هل ثبت المخصص أم لا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وما أورده شيخنا محاشي، وقال الشيخ لما ذكر علم الحرير وفي العلم الذهب نزاع بين العلماء، والأظهر جوازه أيضا، الأظهر جوازه أيضا، فإن في السنن من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. ولا شك أن المقطع يقابل ما كان متصلا، يقابل ما كان متصلا، حينئذ إما أن يكون الذهب الثوب أو الذهب كله متصلا بعضه ببعض كلباس أو نحوه، أو يكون بعضه ذهب وبعضه يكون من قطن نحوه، فجاء الاستثناء هنا. ولا شك أن قوله نهى عن لبس الذهب، وهذا في نص لا تلبسوا، حينئذ النهي المراد به هنا التحريم، نهى عن لبس الذهب فهو محرم، إلا مقطعا فهو جائز، لأنه يثبت لما بعد إلا نقيض ما ثبت لما قبلها، والذي ثبت لما قبل إلا ما هو التحريم، فيثبت لما كان مقطعا الجواز. وهذه حجة ابن تيمية رحمه الله تعالى وحجة أبي حنيفة. حينئذ النص ثابت وهو صحيح، رواه أحمد وابو داود والنسائي، وقوله إلا مقطعا واضح أنه إن كان متصلا فهو داخل فيما سبق. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الحديث إلا مقطعا لابد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث، يعني ما كان قدر 4 أصابع فما دون، لأن المقطع قد يكون مقطعا وهو أكثر من غيره، فلو كان من قطن مثلا ويكون القطن يسير ويكون الكثير أو الكثرة للذهب، وهذا داخل فيه بالتحريم، وإنما المراد به ما جاء الإذن فيه. ولذلك قال إلا مقطعا لابد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه، جمعا بين الأحاديث. ثم نقل شوكاني رحمه الله تعالى عن ابن رسلان في شرح السنن سنن أبي داود أنه قال، أورده بالنص، والمراد بالنهي الذهب الكثير، مراد بالنهي هنا أنه نهى عن لبس الذهب أي الكثير، إلا مقطعا إلا يسير، إلا ما كان يسير. حينئذ نأخذ القاعدة من هذا النص على كلام ابن رسلان، هو واضح بين وجيد، أن النهي متعلق بالذهب الكثير، والإذن جاء بالذهب اليسير، والمراد بالنهي الذهب الكثير للمقطع قطعا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما أو في سيف الرجل، وكره أو كره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر، وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابا تجب فيه الزكاة، واليسير بما لا تجب فيه، يعني كأنه لم يرى التقييد بما جاء الإذن في الحرير، سيأتي في الحرير أنه مأذون للذكر مع أنه محرم عليه ما جاء قدر 4 أصابع فما دون. عند كثير من أهل العلم من أباحوا الذهب اليسير قدروه بهذا القدر، بهذا القدر، مع أنه لم يرد النص في الذهب والله أعلم، وإنما جاء في الحرير، لكن لما كان هذا محرم وهذا محرم وكل منهما تحريم وسيلة، وجاء الإذن بالبعض، حينئذ ما هو هذا البعض؟ إما أن نقول اليسير ما لا يكون كثيرا في نفوس المتوسط، والكثير ما كان كثيرا في نفوس المتوسط، حينئذ رجع إلى العرف، رجع إلى العرف، ولو قيل بهذا لا إشكال فيه. أو نقول بما ذكره ابن رسلان بأن الكثير ما وجبت فيه الزكاة، واليسير ما لا تجب فيه الزكاة، لكن يرد عليه بأن 4 أصابع فما دون قد يكون مما وجبت فيه الزكاة، حينئذ يكون المرجع العرف، أو نحمله على أقرب ما يكون مما جاء فيه النهي وهو تحريم الحرير، يحتمل هذا وذاك، يحتمل هذا وذاك، لكن حمله على المنصوص أولى، لأن لبس الحرير محرم ولبس الذهب كذلك محرم، وكل منهما محرم تحريم وسيلة. حينئذ لو قيل بأن المأذون فيه المقطع هنا مراد به ما كان 4 أصابع فما دون لما بعده، وجعل الخطابي هذا الاستثناء خاصا بالنساء، خاصا بالنساء، لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره، يعني أبطل مدلول الاستثناء، كأنه جعله النهي خاصا، نهى عن لبس الذهب للرجال وإلا مقطعا هذا كان في شأن النساء. لماذا؟ لأنه قال نهى عن لبس الذهب، وهذا عام يشمل الذكور ويشمل الإناث، إلا مقطعا هذا بالنصوص الأخرى فيه إذن للإناث، حينئذ توافق بين النصوص نجعل المأذون ما جاءت الأدلة الخاصة أو الأخرى بالإذن فيه، وهو الحل لي للإناث كما ذكرنا في حديث أبي موسى وغيره، ولذلك قال وأحل لإناثه، كأن هذا النص مطابق للنص السابق، حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي مقابل قوله نهى عن لبس الذهب، وأحل لإناثهم إلا مقطعا، إلا مقطعا، لكن هذا فيه نظر وفيه شيء من التكلف، لأن لفظ عام عن لبس الذهب، لبس الذهب، وهذا من إضافة المصدر إلى إلى إلى مفعوله، إلى مفعوله، حينئذ حذف الفاعل، والفاعل محتمل أن يكون ذكرا وأن يكون أنثى، وحينئذ يحمل على العموم، إلا مقطعا هذا كذلك محمول على ما سبق، إلا لبس الذهب مقطع كذلك من الذكر والأنثى، حينئذ يكون كلام الخطاب فيه نظر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أو نعم حديث معاوية أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، نقول الاستثناء معتبر هنا في حق الذكور، فيستثنى هذا المقطع ويكون أربع أصابع فما دون. يؤكد هذا أن شيئا من الذهب يجوز لبسه للرجال حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعليه قباء من ديباج مزرور بالذهب، مزرور بالذهب يعني الزرار فيه أو الإزرار فيه من ذهب، والحديث رواه البخاري وهو صحيح ثابت، وهذا نوع من المقطع، فدل على أن جعل الإزرار في الثوب من الذهب للرجال جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان مباحا، وتحريم أو تحريم لبس الذهب هذا عام في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة، فليس خاصا بالأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا الإذن هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة. لماذا؟ لأن القاعدة العامة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله فالأصل فيه التأسي، ولا يحمل على التخصيص أو الخصوصية إلا بدليل، ولا دليل عندنا، حينئذ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا من إزراره الثوب بإزرار من ذهب هذا يتأسى به كل مكلف من الرجال، ولا يحل لأحد أن ينكر ذلك ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أرجح، فيكون حينئذ هذا الحديث إلا مقطعا وإزرار من ذهب مخصصا لحديث أبي موسى السابق، مخصصا لحديث أبي موسى السابق حرم لباس الحرير والذهب إلا ما كان مقطعا ومنه اتخاذ الإزرار من ذهب فلا بأس به، فهذا القول أرجح، فيكون هذا الحديث مخصصا للعمومات السابقة. حينئذ إذا تعلق كما ادعى بعضهم، إذا تعلق بلبس الرجال لشيء من الذهب المقطع تعلق به مفاخرة مثلا وصار الناس يتنافسون وغلت الأموال والأسعار في ذلك، حينئذ حرم لا لذاته بل لغيره، بل لغيره، أو صنع شيء فيه مشابهة للنساء حينئذ حرم، لكن لا لذاته، والكلام هنا في ماذا؟ في أصل مسألة من حيث هي، هل يجوز أم لا؟ نعم يجوز لبس الذهب اليسير المقطع أو المنسوج، الثوب المنسوج بذهب بعضه ذهب، نقول يجوز، لكن لو كان على هيئة محرمة كتشبه بنساء أو اشتهار بلبس معين لأهل الفسق والمتكبرين ونحو ذلك حينئذ يحرم، لكن لا لذاته، وإنما يكون لعارض، لما يكون لعارض. ولذلك قال المحشي هنا وحكى في موضع، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، أربعة أقوال، ثم قال والرابع وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح، وهذا الإباحة إنما تكون للرجال، وأما الإناث فهو محل وفاق. فيباح طراز الذهب، طراز الحاشية التي تكون في أطراف الأكمام مثل هذا، هذا يسمى طراز، وكذلك ما يكون في هذا يوضع فيه الإزرار هذا يسمى طراز، يعني حواشي الثياب من أعلى أو من أسفل، هذا كله يجوز أن يكون بذهب لو أراد أن يفعل هذه مثلا لياقة مثلا بذهب جاز له، وكذلك هذه موضع الإزرار ونحوه جاز له. لماذا؟ للنص الذي ورد معنا. فيباح طراز الذهب إذا كان 4 أصابع فما دون، يعني لا يزيد، إذا كان هذا عرضها مثلا 3 أصابع جائز، أما 4 أصابع كذلك يجوز، أما إذا زاد فلا، أما إذا زاد فلا. وظاهر النصوص أنه سواء كانت 4 أصابع طولا أو عرضا، هذا الظاهر، والتخصيص بالعرض هذا ذكره بعض المعاصرين المتأخرين لكن ليس به يعني دليل واضح بين، إلا مقطعا لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم، استخدم الإزرار هذا نوع من المقطع وليس هو كل المقطع فلا نفسره به. قال ابن تيمية هنا رحمه الله فيباح طراز الذهب إذا كان 4 أصابع فما دون. وقال أبو بكر يباح، واختاره المجد، وهو رواية عن أحمد، ولأنه يسير أشبه الحرير ويسير الفضة. وقال الشيخ ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. وقول هنا في المنسوج بذهب مثله القول في استعمال المنسوج بفضة، إما أن يكون على جهة العموم كله من فضة وهذا محرم، وإما أن يكون بعضه منسوجا بفضة وهذا فيه خلاف، الجمهور على المنع والبعض على الإباحة، والقول فيه كالقول فيه في الذهب. فإذا جوزنا يسير الذهب فمن باب أولى يسير الفضة، نعم، لأن تحريم الذهب أشد من تحريم الفضة، فإذا جوزنا استعمال المنسوج بعضه بذهب فاستعمال المنسوج بعضه بفضة من باب أولى وأحرى. ولذلك قال بعضهم اختلف الفقهاء في العلم من الفضة في المنسوجات، يعني الذي بعضه فضة، فالجمهور على التحريم، وذهب الحنفية إلى أنه يباح دون 4 أصابع، واختار ابن تيمية أنه يباح ولا فرق بين القليل والكثير. ولذلك قال هنا ولوس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم كما هو الشأن في الذهب، جاء قال لا تلبسوا الذهب مثلا، لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان ذلك دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، والتحريم يفتقر إلى دليل، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، رواه أحمد وأبو داود. إذن قوله يحرم استعمال منسوج سواء كان المنسوج هو عنون للذهب ونلحق به الفضة كما قال في الشرح، أو مموه بذهب أو فضة، نعم هو أو فضة حكاها في المتن. إذن استعمال منسوج بذهب أو فضة كما قال الشارح، أو مموه بذهب أو فضة، وأو في قوله أو مموه هذا أو منوعها للتنويع، إذن عندنا نوعان كل منهما له حكم خاص، لأن فرقا بين المنسوج بذهب وبين المموه بذهب، والفرق بينهما أن المنسوج فيه ذهب بعينه، وأما المموه فليس فيه ذهب وإنما هو لون الذهب، لون الذهب كما ذكرنا ذلك في باب الآنية. وتمويه المنسوج هنا أن يذاب شيء من الذهب أو من الفضة فيلقى فيه الثوب، حينئذ يكتسب منه لونه، يكتسب منه لون، فرق بين أن يجعل الذهب عينه وبين أن يجعل اللون، حينئذ أيهما أخف؟ الثاني أخف من الأول. أو مموه وهو محرم، لماذا؟ لعموم النص، لعموم النص. ما هو النص؟ حديث أبي موسى، نعم، لأنه قال حرم ثم قال والذهب، والذهب لفظ عام، يعني سواء كان خالصا أو لم يكن خالصا، سواء كان بالتمويه وهو إذابة الذهب ووضع الثياب فيه، أو كان بالطلي مثلا يكون مطليا، أو التكفيت، كل ما مر فيه الآنية فهو يقال هنا، أو مموه أو مطلي مثلا بذهب أو فضة أو فضة. وهذا نذكر فيه كما ذكرنا فيه في السابق، حينئذ استثنى منه ما كان مقطعا أو قدر أصابع فما دون، هو تفسير للمقطع. إذن المموع على المذهب محرم مطلقا، سواء كان مموها يعني المنسوج أو الثوب كله أو بعضه، لا فرق بينهما في المذهب. والصحيح أن يقال أنه إذا كان تمويه لبعضه بالقيد السابق حينئذ يكون ماذونا فيه، لأن قوله إلا مقطعا يجعل عاما، لأن التقطيع إما يكون للشيء الخالص أو لما فيه لون الذهب، لون الذهب، حينئذ الاستثناء هنا فيه شيء من العموم، لأن مقطعا يحتمل أمرين، أن يكون الذهب بعينه موجودا أو أن يكون لون الذهب مثلا موجودا، حينئذ صار عموما، فيكون هذا الاستثناء للنوعين المنسوج والمموه. والمذهب في المسألتين على التحريم، يعني ما كان بعضه ذهب أو بعضه مموه فالمذهب على أنه محرم. قال قبل استحالته، هذا استثناء من المصنف، يعني المموه قبل استحالته، الاستحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليه زال، إذا زال استحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليه زال، يعني المموه الذي هو ماذا؟ ما استحال لونه على المذهب أنه إذا استحال أنه يباح. والمراد هنا بكونه استحال قد ذهب لونه، قد ذهب لونه، أو مموه بذهب أو فضة قبل استحالته، فإن استحال لونه فعلى وجهين، أحدهما يحرم للحديث لأنه عام، والثاني يباح لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، كسر قلوب الفقراء. قال الشارح فإن تغير لونه، يعني ذهب لونه مع طول الزمن، مع طول الزمن ولم يكن لونه لون الذهبين، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم. لماذا؟ لانتفاء العلة، لعدم السرف والخيلاء، لعدم السرف والخيلاء. وتقدم معنا في باب تحريم استعمال الذهب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة المنافية للعبودية، كما اختاره ابن قيم رحمه الله تعالى، وهذا سبق في باب الآنية. إذن مفهوم قوله قبل استحالته أنه بعد استحالته يجوز، أنه بعد استحالته يجوز. لماذا؟ لأن الحكم معلق بعلة، وهذه العلة وهي السرف والخيلاء قد زالت، حينئذ يتبعه الحكم. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل أو فضة قبل استحالته. وهل يحتمل أن كلامه هنا قبل استحالته يعود على المنسوج كذلك؟ هذا محتمل، أن القيد هنا للمسألتين، أن القيد يعود إلى المسألتين، ويحتاج الرجوع إلى مطولات نأتيكم به إن شاء الله تعالى. إذن هذا النوع الأول. ثم قال رحمه الله تعالى وثياب حرير، وثياب حرير أي على الذكور كذلك، أي يحرم استعمال ثياب حرير على الذكور، وأما الإناث فهو محل وفاق في الصلاة وغيرها في غير حال العذر إجماعا، لأنه سيستثني أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب إلى آخره مما سيأتي استثناؤه. إذن ثم ما كان عذرا للبس الثوب الحرير حينئذ يكون جائزا، والكلام هنا في عدم وجود العذر. وثياب حرير أي تحرم ثياب حرير، وهذا المراد به على الذكور كما قيده المصنف. تحريم لبس الحرير على الرجال دون النساء، هذا حكي فيه إجماع كما قال الشارح هنا. فقد ورد فيه حديثان من أصح ما ثبت في هذا الباب، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير. لا، هذه ما نوعها؟ ناهية. تلبس مجزوم بدليل حذف النون. نعم، ولذلك إذا قيل هذه يحتمل أنها نافية، قل لا، ليست بنافية، لأنها لو كانت نافية لما حذفت النون، فحذف النون دليل على أنها ناهية. إذن لا ناهية، وتلبس هذا منهي عنه، والنهي في الأصل أنه محمول على التحريم. لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا يعنون له الأصوليون بأنه حكم مع تعليل، يعني حكم معلل، حكم معلل. لا تلبس، حرم لبس الحرير، ثم قال فإنه، الفاء مع إن، وبعضهم يرى أن إن لوحدها دون فاء إذا جاءت بعد النهي أو الأمر فإنها تفيد تعليل، يعني لما حرم لما ذكر، لما نهى لما ذكر، فهي من مسالك العلة، يعني استخراج العلة. حينئذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم معللا، فإنه يعني كأنه قال لأنه من لبسه أي ثوب الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، متفق عليه. لا تلبسوا، هذا يفيد التحريم، لكن الأصل في التحريم أن يكون محمولا على أنه كبيرة أم صغيرة، الأول أم الثاني؟ الثاني، يعني أن يكون صغيرة. وإذا أردنا أن نجعل الحكم هنا أو التحريم أنه من كبائر الذنوب لابد من زيادة، لابد من زيادة. حينئذ لا تلبسوا، هل المراد به أنه من الكبائر أو أنه من الصغائر؟ قولان، من قال إنه من الصغائر، لما يسأل لما؟ لا يسأل. نعم، لا يسأل، أحسنت. من قال إنه من الكبائر يسأل لماذا؟ معرفة الأصول هنا جيدة. الذي يقول إنه من الصغائر لا يسأل، لا تقول لماذا من الصغائر، لأن التحريم هنا الأصل يعلل القاعدة، يقول لا تلبسوا الحرير تحريم، دل النهي على التحريم، والأصل فيه أنه من الصغائر لا محرم. إذا أردت أنه من الكبائر فلا بد من زيادة، إما من لعن، ترتب عقاب إلى آخره. وهنا ورد أم لا ورد؟ فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذه عقوبة، وبل هي عقوبة فظيعة، لأنه يدل على أنه لن يدخل الجنة، كأنه قال لا يدخل الجنة لابس للحرير، كأنه في قوة هذا كذلك، لأن قوله لم يلبسه في الآخرة كناية على أنه لم يدخل الجنة كما سيأتي. والحديثان حديث عمر وحديث أنس يدلان على تحريم لبس الحرير، بل أنه من الكبائر، لما في الأول من النهي الذي يقتضي بحقيقته التحريم لا تلبسه، وتعليل ذلك أو تعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة، وقد قال الله تعالى في أهل الجنة: ولباسهم فيها حرير، ولباسهم فيها حرير. فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة، وهذا لا بأس به أن يكون مقيدا به أنه من أحاديث الوعيد، لا يدخل الجنة نمام، قتات، وارد أم لا، شارب الخمر، وهي من الكبائر، ونفي عنه دخول الجنة، حينئذ لا نفصل، نقول أمروها كما جاءت، هذا الأصل فيها. وإذا أردنا الرد على الخوارج نأتي بالتفصيل، يعني الدخول أولي ودخول آخر إلى آخره. الأصل أن ما نذكر هذه الأحاديث بهذا التفصيل لعامة المسلمين، هذا من الغلط، يعني لا يتلى هذا الحديث على عامة الناس ثم يقال مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل، ليس المراد أنه ما يدخل الجنة، أنت كأنك فتحت له باب، وإنما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل ونخشى عليك ألا تدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت الشبهة عند عامة الناس بأن هذا كفر أو نحو ذلك حينئذ نأتي به بالتفصيل. وإلى أصل أن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، هي مفهومة واضحة بين، لكن نمرها كما جاءت ولا نفصل فيها. وهنا قال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والله عز وجل ذكر في أهل الجنة قال ولباسهم فيها حرير، إذن لن يلبس في الجنة الحرير، دل ذلك على أنه ليس من أهل الجنة، هذا هو الأصل. ولنأتي نفصل كيف هذا كبيرة وعقيدة أهل السنة والجماعة، نقول نعم كذلك إذا جاءت الشبهة، وأما في الأصل فنقر النصوص كما هي. فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة، روى ذلك النسائي عن ابن الزبير، يعني هذا المعنى مذكور أو رواه النسائي عن ابن الزبير، هكذا قاله الشوكاني في الأوطار. وأخرجه النسائي عن ابن عمر أنه قال والله لا يدخل الجنة، وذكر الآية ولباسهم في حرير، الله عز وجل قال ولباسهم، هذا نكرة مضاف إلى معرفة، فيعم كل أفراد أهل الجنة، كل من دخل الجنة لباسهم فيه حرير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلبسه في الآخرة، المراد في الآخرة يعني في الجنة، فدل ذلك على أنه لن يدخل الجنة، هذا هو ظاهر النصوص. وأخرج الحاكم النسائي عن أبي سعيد أنه قال وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو، حينئذ يكون فيه نقص من النعيم، وهذا يحتاج إلى تخصيص، لأن قول لباسهم فيه حرير هذا عام، وهل هذا يصلح أن يكون مخصصا؟ الظاهر لا، أنه لا يصلح أن يكون مخصصا، فهذا القول فيه شيء من النظر، القول ابن عمر السابق أولى أنه لا يدخل الجنة، ونذكر الآية ونبقي ظهر اللفظ على ظاهره. وعند الشيخين عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، هذا تضيفه إلى ما سبق من كونه دالا على أن لبس ثوب الحرير للذكور أنه من الكبائر وليس من الصغائر. وقد أجمع المسلمون على التحريم، هكذا حكاه غير واحد، وإن ثبت عن بعض الصحابة أنهم لبسوا ثياب الحرير، لكن هذا لا يعتبر حجة، لأن النصوص واضحة بينة، وفعل الصحابي وقوله إذا خالف نصا حينئذ لا يلتفت إليه البت، هذه القاعدة. وذكر بعضهم أنه هذا إن ثبت أنه محكي عن 20 نفسا من الصحابة أنهم كانوا يرون جواز لبس ثوب الحرير، لكن هذا يحتاج أولا إلى إثباته، ثم لو ثبت نقول النصوص هنا مقدمة على فعل الصحابي لأنها سنة واضحة بينة، ولذلك أكثر أهل العلم يحكون الإجماع، لم يلتفتوا لهذا، إما أنهم لا يرون صحته ثبوتا عن الصحابة، أو يرون صحة بعضه ولكنه ليس مما تصادم به النصوص، فيبقى على أنه اجتهاد أو رأي لهم، وأما السنة فلا تترك لقول أحد كائنا من كان. وقد أجمع المسلمون على التحريم، ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء، يعني النساء يباح لهن لبس الحرير، مراد بالحرير هنا الحرير الخالص مو حرير صناعي طبيعي، يعني ما الصناعي هذا يجوز أو لا؟ نعم يجوز، ليس الكلام فيه، صناعي كاسمه صناعي، لما المراد به الطبيعي. واختلف أهل العلم في الصبيان، لأنه جاء في النص على الذكور، على ذكور أمتي، وهل المراد به الذكر من حيث هو ذكر أو المراد به المكلف؟ إن قلت بأن المراد بالذكر هنا الذكر من حيث هو ذكر، حينئذ هذا يصدق على صغير، وإن قلت المراد به المكلف لأن التحريم إنما يتعلق بالمكلفين، حينئذ أخرجت الصبيان، فأنت بين أمرين، إما أن تجعل اللفظ على ظاهره اللغوي، وإما أن تجعله مركبا معه يحرم، فإن قلت يحرم حينئذ خصصته بالمكلف، قلت هذا الحكم خاصا بالمكلفين، وإن جعلته مطلقا حينئذ قلت الذكر يصدق على الصبي، حتى الرضيع هو ذكر، حينئذ يحرم عليه لبس الحرير. فذهب الأكثر إلى التحريم، أكثر أهل العلم جمهور أهل العلم إلى أنه يحرم لبس ثوب الحرير حتى على الصبيان ولو لم يكن مكلفا، ولو لم يكن مكلفا، لأن قوله على ذكور أمتي كما في الحديث يعمهم، على ذكور أمتي لفظ عام، حينئذ يشمل كل ذكر سواء كان بالغا أو لا. وقال محمد بن الحسن يجوز إلباسهم الحرير، محمد بن حسن حنفي شيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال محمد بن الحسن يجوز إلباسهم الحرير، وقال أصحاب الشافعي يجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، وفي باقي السنة عندهم ثلاثة أقوال غير العيد، يعني العيد الفرحة فقط. أصحها جوازه، صحها في غير أيام العيد، في غير يوم العيد، الناس يقولون أيام العيد وأنا أقول هذا غلط، اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، العيد ثلاثة أيام أربعة أيام، هذا من البدع، بدع إما اللفظية أو اللفظية مع المعنى. إن اعتقد أن اليوم الثاني كاليوم الأول من شوال هذا بدعة، وإن اعتقد أنه ليس مثله وإنما شاع تسميته عند الناس بالعيد الثاني والثالث والرابع بعضهم صار إلى عشرة، نقول هذا في اللفظ بدعة. لماذا؟ لأن العيد لفظا ومعنى شرعي، حكم شرعي، حكم شرعي، فلا يحكم على يوم بأنه عيد إلا بنص، إلا بنص، وليس عندنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا يومان، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط، إحداث عيد ثالث إن سمي يوم الجمعة وسماه بعضهم فلا إشكال، عيد أسبوعي فلا إشكال فيه، لأنه فيه معنى العيد الاحتفال باليوم، يعني الصلاة والتجهيز ونحو ذلك ما هو موجود في يوم الفطر والأضحى، ما عدا هذه ثلاثة الأيام فهو بدعة، فلا عيد الأم ولا اليوم الوطني ولا الاستقلال ولا السنة ولا الذهاب ولا الإياب مطلقا، هذه التي تجعل، ولا عيد الزواج ولا غيرها التي تجعل، لأن العيد كما قال ابن تيمية في الاقتضاء مأخوذ من العود، فإذا حددت يوما بعينه رأس السنة ثم عاد واحتفلت به ثم إذا فيه معنى العيد، فكيف يقال بأن النصوص لا تشمل العيد الذي يفعل عيد الأم مثلا أو عيد الزواج، تزوج في واحد شعبان مثلا، حينئذ إذا جاء يوم واحد شعبان جاءت الشمع وجاءت الهدية وإلى آخره، نقول هذا اتخذه عيدا، هو المعنى موجود في عيد الفطر وعيد الأضحى، حينئذ يكون هذا فيه مضاهاة للشريعة فيكون بدعة، فيكون بدعة، وهذا عند المتقدمين لا خلاف فيه، وأما عند المعاصرين فصار بعضهم يزعزع في المسألة ويجعلها خلافية، وإذا صارت خلافية حينئذ لا تعترض عليه، هذا قول باطل، قول باطل. إذن قول يجوز في يوم العيد يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، قول بأيام العيد هذا ليس له أصل لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه عند الشافعية، أصحها جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يحرم بعد سن التمييز، والصحيح هو القول الأول أنه يحرم عليه، يحرم عليه لا من جهة أنه مكلف به، أنه مخاطب، لأنه غير مكلف، قررنا قاعدة أن أحكام الشرعية إنما هي موجهة للمكلفين، ولذلك نقول في تعريف الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، قلنا المكلف احترازا عن غيره، حينئذ لا تحريم كما أنه لا إيجاب كما أنه لا ندب ولا كراهة على الصبي وهو من لم يبلغ، حينئذ أخرجناه منها، فكيف نقول هذا بأنه محرم؟ نقول التحريم هنا جاء من جهتين، أولا أن المخاطم هو وليه، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للولي تمكين الصبي من المحرم، إذا قلت بأنه يجوز أن يلبسه ويمكنه ويشتري له ثوب الحرير إذن فليشتري له خمرا، ها؟ هو لا يجب، لا يحرم عليه شرب الخمر من حيث هو، هل هو مخاطب أم لا؟ قل لا ليس مخاطبا، لكن هل يسوغ ذلك عدم المخاطبة ألا يكون وليه مخاطبا بمنعه؟ لا لا يلزم، بل لا يكون مخاطبا بالتحريم، ولكنه يجب على وليه أن يمنعه من ذلك. فكل محرم على المكلف يحرم على الولي تمكين الصبي من ذلك، كل محرم على المكلف يحرم على الولي أن يمكن الصبي من ذلك. ثم من جهة أخرى أنه بالنسبة إليه إذا تلبس بالصلاة وقد لبس الثوب الحرير حكمه حكم صلاة البالغ، كما أن صلاة البالغ المكلف باطلة لأنه ارتدى منهيا عنه، كذلك الصبي حكمه حكم البالغ. إذن الصحيح أن الصبي كالبالغ في تحريم ثوب الحرير، لكن لا من جهة أنه مخاطب، وإنما بواسطة أخرى، كما هو الشأن في الصلاة، هي لا تجب عليه مباشرة، لكن يجب على وليه أن يأمره بالصلاة. ولذلك قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وهم سبع ما بلغوا، هذا مثله. إذن قوله وثياب حرير أي تحرم أو يحرم استعمال أو لبس ثياب حرير على الذكور في الصلاة وغيرها. في الصلاة إذا لبسها سواء كان بالغا أو لا بطل صلاته، هذا الذي ترتب عليه ذكره في شروط الصلاة. وأما في غيرها فهو آثم فقط في غير حال العذر إجماعا، حكاه ابن عبد البر أنه مجمع عليه للحديث السابق حديث أبي موسى، لأنه قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحل لإناث. وحديث عمر لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، حديث متفق عليه. قال في الحاشية ولو كافرا يعني يحرم لبس الثوب ثوب الحرير على المسلم وعلى الكافر. ولما ذكره؟ لأن ثم قولا يقابله وهو إباحته للكافر، إباحته للكافر. وهذه المسألة مفرعة على مسألة أصولية، وهي أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ فمن قال بأنهم ليسوا مخاطبين حينئذ لا يحرم عليه شرب الخمر، ولا يحرم عليه الزنا، ولا الربا، ولا غيرها من الأحكام، وإنما يحرم عليه الكفر فقط، وما عداه فهو مباح على أصل براءة أصلية. وإن قلنا بأن الخطاب كما أنه شامل للمسلم فيدخل فيه الكافر وهو أصح كما ذكرناه مرارا، حينئذ كل واجب توجه للمسلم فالكافر مثله، وكل محرم على المسلم فالكافر مثله. والفائدة فائدة أخروية، وهي أنه لو مات على كفره حينئذ يزداد عقابا على عقاب الكفر والشرك بترك الواجبات وفعل المنهيات. والنصوص واضحة ظاهرة بينة، دلالات الكتاب والسنة على ذلك. ولذلك قال ولو كافرا، فالحكم عام. وعنه يعني عن إمام أحمد جواز لبس الحرير للكافر، اختاره الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا فيه نظر، والصواب أنه يحرم حتى على الكافر. وفي الصحيحين أن عمر كسى أخا له مشركا بمكة ثوب حرير أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصلح أن يكون مستندا لإباحته للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عمر وهو محرم عليه لبسه، فإعطاء عمر ذلك الثوب الحرير للكافر لا يلزم أن يكون دليلا، ثم هو فعل صحابي. وإذا كان كذلك حينئذ نرجع إلى الأصول. إذن نقول في الحديث نفسه دليل على أنه لا يباح للكافر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عمر، ومعلوم أن عمر يحرم عليه لبس الثوب الحرير، ليس كذلك؟ لكن هل إذا حرم عليه لبس ثوب الحرير يحرم شراؤه وإهداؤه؟ ما يحرم. هل يحرم شراؤه؟ لا يحرم شراؤه إلا إذا اشتراه لنفسه فيكون حراما، حينئذ يجب صرفه فيما يباح له. لكن لو اشتراه لزوجته، اشتراه ليهديه لرجل من أجل أن يهديه لآخر، أو أن يحفظه لترتفع الأسعار مثلا فيبيعه نحو ذلك، فهذا نقول جائز، هذا جائز ولا إشكال فيه. إذن حديث عمر هذا ليس فيه حجة. قال وما هو أكثره ظهورا وما هو أكثره ظهورا. قول على الذكور هذا متعلق بقوله يحرم السابق، ويحرم استعمال منسوج، يحرم على الذكور لا على غير. حينئذ كل ما ذكر من المسائل استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة وثياب حرير هذا خاص التحريم بالذكور، وأما النساء فلا. هنا قال وما هو أكثره ظهورا، يعني ثوب الحرير فيما ذكره فيما سبق المراد به ثوب الخالص، وتحرم ثياب الحرير يعني الخالص يعني كله حرير. وقد يأتي ثوب بعضه حرير وبعضه من قطن مثلا، فهل الحكم واحد أم لا؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان أكثره حريرا فحكمه حكم الخالص، إن كان أكثره حريرا فحكمه حكم الخالص، لأن الاحتمالات أربعة كذلك. أولا ثوب حرير خالص، الثلاثة الأنواع الثانية مع حرير ومعه غيره، إما أن يكون الحرير أكثر، إما أن يكون الحرير أكثر من غيره، وإما أن يكون أقل، وإما أن يكون مساويا، وإما أن يكون مساويا. المذهب الحكم خاص بنوعين، الحرير الخالص هذا الأول وهذا واضح بين ومتفق عليه، الثاني ما كان أكثره حريرا لكنه ظاهر يعني بارز للناس، بخلاف الباطن المحشو وغيره كما سيستثني المصنف في آخر كلامه. حينئذ هذان النوعان محرمان على المذهب، أما المستوي وما هو أقل فهذا الجواز، ولذلك قال لا إذا السوايا. إذا مفهومه ما كان أقل يكون جائزا، وما هو أكثره، ما هو وهو عاطف، هذا عاطفة ماذا؟ ما هو، ما هو شنوع ما هنا؟ موصولة، يحتمل يحتمل أنه تكون ما هنا موصولية، ما موصولية. وثياب حرير، وما هو، هو الضمير يعود إلى الحرير. أكثره أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي بروزا، وظهورا لي للناس يعني يدرك بالبصر ما لا يكون بطانة ومحشوبا وغير ذلك. وما هو يعني ويحرم كذلك معطوفا على ما سبق، يحرم ما، لكن الشارح هنا قال أي ثوب، فسر ما بنكرة، تبي أي هذه تفسيرية كيف تفهمها؟ تقول ما أي ثوب، ما أي ثوب أي تفسيرية، ثم قال ثوب بالرفع لا بالجر، لأن ما هذه في محل رفع لأنه معطوف على ما سبق ثياب حرير. أي ثوب، لم يقل أي الثوب، لو كانت ما موصولة عنده لقال أي الثوب، لأن المفسر والمفسر يجب أن يتطابق تعريفا وتنكيرا وإعرابا، واضح؟ فقوله ثوب دل على أنه اعتبر ما نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، ولذلك فسرها بالثوب. وهذا أولى، لماذا؟ لأنه قال فيما سبق ثياب حرير، وهذا ليس بمعرفة، ليس بمعرفة. ثياب حرير معرفة أو نكرة؟ أضيف إلى نكرة. إذن ما أي ثوب، هو أي الحرير أكثره، ما هو أي الحرير أي ثوب، هو أي الحرير أكثره أي غالبه الحرير، أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي في ظاهره أي بروزا للناس. وقول أكثره الضمير يعود إلى الثوب، يعني أكثر الثوب حريرا، أكثر الثوب حريرا. وما هو أكثره ظهورا مما نسج معه، حينئذ يحرم استعماله كالخالص، فلا فرق بين الخالص وبين الثوب الذي يكون فيه حرير وفيه غيره مما نسج معه كقطن، إلا أن الحرير أكثر. لماذا؟ قالوا لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام، يعني الأكثر في الشريعة في غالب أحكام الشريعة ما كان أكثر ملحق بالخالص، ملحق به بالخالص كما مر معنا في باب الأهلية، وهذه قاعدة صحيحة، لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام. فقوله لا تلبس الحرير، نقول الحرير الخالص ودخوله واضح بين، وله فرد آخر وهو الملحق بالخالص وهو ما كان أكثره حريرا، فالحكم يكون واحدا. على الذكور هذا كما ذكرنا متعلق من قوله يحرم. قال والخناثة لما ذكرناه سابقا، يعني اجتمع عندنا مبيح وحاضر وغلب جانب الحاضر، دون النساء، دون النساء فيجوز للنساء لبس الحرير، وحكي الإجماع على ذلك. قال ابن القيم هنا ذي غريب على أصح القولين، يعني ذكره هنا لعله في تقديم وتأخير فيه في الحاشية، على أصح القولين ومن أبيح له لبسه أبيح له افتراشه، قد يكون في خطأ في الحاشية. على كل دون النساء لبسا بلا حاجة، ها لبسا بلا حاجة مفهومه أنه يجوز لحاجة، والكلام هنا متعلق بقول للذكور على الذكور لبسا بلا حاجة بلا حال، فإن كان لحاجة فسينص عليها المصنف رحمه الله تعالى. وافتراشا يعني يحرم استعمال الحرير سواء كان خالصا أو أكثره حريرا لبسا، كأن يكون ثوبا أو أن يكون فراشا فيباشره بالجلوس. وهذا ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه أو أن نجلس عليه، فقوله أن نجلس عليه هذا جر ليس جر مضر، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على قوله ها. ها نعم نهى أن نلبس يعني نهى عن لبس مثلا، وأن يجلس أي وعن الجلوس، حينئذ نكون معطوفا على المصدر السابق. رواه البخاري، والحديث دل على تحريم الجلوس على الحرير، وإليه ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم على أن افتراش الحرير كلبسه، كما أن النصوص دالة على أنه يحرم لبسه كذلك هي بنفسها تدل على ها تحريم افتراش، وجاء نص خاص وهو حديث حذيفة دال على أنه يحرم افتراشه. وقال أبو حنيفة وأصحابه وروي عن ابن عباس وأنس أنه يجوز افتراش الحرير، يجوز افتراش الحرير، وبه قال الماجشون وبعض الشافعية، لأن الفراش موضع إهانة، موضع إهانة، وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز إذ لا خلاف فيها، وهذا دليل باطل كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى، دليل باطل لا يعول عليه. قال لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص، والقياس حينئذ يكون في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار، لأن حذيف يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس عليه، تنصيص هذا، حينئذ يكون الجلوس عليه منهيا، جلوس على الحرير مباشرته بالجلوس يكون منهيا عنه، وإذا كان كذلك حينئذ كل اجتهاد يكون في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. وهذا التعليل بأنه إهانة نقول هذا تعليل من قبيل الرأي فيكون مصادما للنص، حينئذ نقول القول المرجح هو تحريم افتراش الحرير مطلقا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والنهي عن لبسه والجلوس عليه متناول لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به. إذن ثم أمور، ليس الحكم خاصا باللبس الثياب فقط، وإنما مراد به ألا يباشر الرجل الحرير، ومباشرة الحرير قد تكون بماذا؟ بلبسه كثوب أو بافتراشه أو بالجلوس عليه أو بجعله لحافا ونحوه. ولذلك قال والنهي عن لبسه والجلوس عليه متناول لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبسه لغة وشرعا، فدل على تحريم الافتراش النص الخاص حديث حذيفة واللفظ العام، الذي هو لا تلبس الحرير، والقياس الصحيح، وقياس الصحيح هذا كما ذكرناه بالأمس شهيدة أنه يدل من جهة العموم على أربعة من شروط لا إله إلا الله، وجاءت نصوص خاصة تجمع بين الأمرين، فتقول هذا نص عام دل على فرد ويصح الاستدلال به، وهذا نص خاص حينئذ يكون مؤكدا. نعم، لبسا بلا حاجة وافتراشا، قال والسنادا وتعليقا وكتابة مهل وستر جدر غير الكعبة المشرم. مراد المصنف والشارح هنا أن أي استعمال للذهب لأي للحرير من جهة الرجل فهو محرم، والسنادا وتعليقا للحديث السابق، وكتابة مهل أي في الحرير، قد يعظم ويوجد مثلا ذكر المهر فيكتب في حرير، اختاره الشيخ وغيره، وقيل يكره قال صاحب التنقيه وعليه العمل، وستر جدر بالحرير لأنه استعمال له أشبه لبسه ولما في الستر به من السرف، ويكره بغير الحرير إلا لحاجته، يعني ستر الجدار ليس المراد به ما يوضع على النافذة، المراد به ستر الجدار كله. كان قديم عهد قريب الناس في مجالسهم يجعلون الستار للجدران كلها، هذا الذي فيه النهي، وأما جعله على النافذة فقط هذا لا إشكال فيه. غير كعبة المشرفة فلا يحرم سترها بالحرير إجماعا، يكون حينئذ بالإجماع، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا حرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه من حديث ابن عمر السابق. وفيهما نهانا عن لبس الحرير والديباج، وتواترت الأحاديث والآثار بتحريمه على الذكور، وحكى الإجماع غير واحد من أئمة المسلمين، ولا يعترض بما ذكره الشوكاني وغيره أنه ثبت عن أو أنه روي عن 20 نفسا من الصحابة أنه رأوا الإباحة، لا يعك، لو صح عنهم لا يعتبر في مقابلة النصوص السابقة للقاعدة أن الصحابي لا يعتبر قوله ولا فعله إلا إذا كان لم يوجد نص. قال الشارح هنا وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه، لأنه حينئذ مفترش للحائل مجانب للحرير. وقال ابن القيم وإذا كان الحرير بطانة للفراء دون ظهارته فالحكم في ذلك التحريم، هذا سيأتي ذكره في كلام المصنف. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام أو قال حذيفة وأن يجلس عليه هذا فيه عموم، أن يجلس عليه هذا فيه عموم، وهو أو إطلاق الشيء تقول إطلاق، وهو أنه يشمل المباشرة وما كان بينهما حائل، فالذي جلس على حرير ولو افترش صفيقا فهو جالس على الحرير، وقد اتخذ وسيلة عند أهل الإسراف التكبر بأن يوضع الحرير أولا ثم يوضع فوقه ما يدفع التحريم فيبقى عليه، حينئذ نقول هذا الظاهر له اجتهاد في مقابلة إطلاق النص أو عموم النص، وقول أن يجلس عليه هذا يشمل ما إذا كان ثم مباشرة أو لا، فقول وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز جلوس عليه فيه نظر. لا إذا استويا، ها يعني لا يحرم إذا استويا، الألف هنا تعود إلى الحرير وما معه، فعلى المذهب هذا النوع من لبس الثياب الذي يكون فيه شيء من الحرير وشيء آخر نظرنا، فإن كان الحرير أكثر فهو محرم، وإن كان أقل 4 أصابع فما دون فهو جائز، وإن استويا حينئذ هذا نصفه وهذا نصفه نقول هذا جائز على المذهب. لا إذا استويا لا يحرم، على تقدير فعل لا إذا استويا، يعني لا يحرم لبس الثوب إذا استويا أي الحرير وما معه، يعني وما نسج معه ظهورا، فإن استوى هو وما نسج معه ففي المذهب نقول هو على وجهين، أحدهما أنه مباح وهو المذهب لحديث ابن عباس آتي، ولأن الحرير ليس بأغلب أشبه الأقل، هنا حمل على الأقل يعني فيه تردد، هل هو ملحق بالأكثر فيحرم أو ملحق بالأقل فيجوز؟ فتردد بين أمرين فألحقوه بماذا؟ بالأقل، فحكموا به بالإباحة. ولذلك قالوا لأن الحرير ليس بأغلب، أشبه الأقل، أشبه الأقل. والثاني يعني الوجه الثاني في المذهب أنه يحرم. قال ابن عقيل هو الأشبه لعموم الخبر، وهذا أصح وهو أرجح، أنه إذا استويا رجعنا إلى التحريم، رجعنا إلى لأن الأصل في لبس ثوب الحرير هو التحريم، هذا الأصل. حينئذ إذا جوز الأقل فما اشتبه علينا رجعنا إلى الأصل وهو التحريم. ولذلك قول لا إذا استويا، نقول الصحيح أنه إذا استوى الحرير وما معه مما نسج معه ظهورا أنه محرم. ولذلك قال هنا والوجه الثاني يحرم، صوبه في تصحيح الفروع الذي هو المرداوي رحمه الله تعالى. قال ابن عقيل والشيخ الأشبه أنه يحرم، يعني هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ظاهر النص لعموم الخبر لا تلبس الحرير، حينئذ الحرير هذا عام، ولأن النصف كثير، وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم. ثم إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب حظر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وعليه نقول قوله لا إذا استويا فيه نظر، والصحيح أنه ماذا؟ أنه محرم للعموم، عموم الخبر السابق الذي ذكرناه. سيأتي بقية البحث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.